الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس الرابع في قراءة الأربعين النووية مع التعليق عليها. قال رحمه الله: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الباب في ترك ما فيه قلق النفس، وسيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. والريب كما عرفه شيخ الإسلام قلق النفس واضطرابها، ومنه الشك، فالشك مبتدأ الريب وليس هو نفسه، وذلك أن القلب يرد عليه واردات تنقسم إلى قسمين: واردات مقلقة ينشأ بسببها الريب في القلب، وواردات مطمئنة ينشأ بسببها الإيمان وزيادته في القلب. ولذلك قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ولكن ليطمئن قلبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالطمأنينة في مقابل الريب في هذا الحديث كما عند الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. فجعل الطمأنينة في مقابل الريبة. والريب إنما يقع في المتشابه لا في المحكم البين. والواجب حينئذ رده، يعني المتشابه، إلى المحكم، وإلا فالاسترسال فيه يوقع في الضلالة. ولذلك قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، فهذا شأن أهل الزيغ وأهل الريب وأهل الشك. ثم قال تعالى: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، المتشابه والمحكم من عند ربنا، ولا يتناقض ولا يتعارض، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقالوا: كل من عند ربنا، فآمنوا به جميعا. فأهل الزيغ يجعلون المتشابه حكما على المحكم، والراسخون في العلم يجعلون المحكم هو الحكم على المتشابه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني أهل البدع. وعليه فالوارد على النفس مما يقلقها ويريبها يجب على المرء أن يدفعه وأن يتركه، ولا يسترسل مع وسوسته. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر أن ينقطع، يعني عن الاسترسال في الوسوسة، وأن يستعيذ بالله جل وعلا، وأن يقول: آمنت بالله، فيقطع هذه الوسوسات ولا يسترسل معها. وأما ما يطمئن القلب فعليه أن يأتيه وأن يتمسك به. وسبق معنا حديث النعمان: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. بل وياتي معنا قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولا شك أن ما يريبه مما لا يعنيه، وأن ما يطمئنه من أولى ما يعنيه، فعليه أن يتمسك به. قوله: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبط ولد البنت، ويقابله الحفيد وهو ولد الابن. وقوله صلى الله عليه وسلم: دع، يعني اترك، وهو أمر، والأمر للإيجاب، فيجب ترك كل ما يؤدي إلى الريبة. وقوله: إلى ما لا يريبك، فيه التمسك بما لا يريب، وهذا في الأمور كلها، يعني في أمور المعتقد، وأمور المنهج، وأمور العبادة، وأمور الأخلاق. وللأسف كثير من الناس يستمسك بما فيه ريب ويدع ما فيه طمأنينة، حتى صار ذلك عادة لكثير من الناس، يترك المحكم ويتمسك بالمتشابه، يترك البين ويتمسك بالشبهات والمشتبهات. وهذا على خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. قوله: من حسن إسلام المرء، فيه أن إسلام المرء قد يسوء، إسلام المرء لا الإسلام نفسه، فالإسلام كله حسن، هو دين الله جل وعلا، وإنما إسلام المرء قد يسوء. وفيه أن الإسلام يزيد وينقص كالإيمان. فالإسلام قول وعمل، وهو والإيمان إن اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع. ثم هما إن اجتمع كان الإسلام هو عمل الظاهر، وهذا ظاهر في الزيادة والنقصان. ومن حسن إسلام المرء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه، وهذا له مفهومات عدة. فمنها أن من حسن إسلام المرء تمسكه بما يعنيه، بمفهوم المخالفة لقوله تركه ما لا يعنيه يخالف تمسكه بما يعنيه. وكذلك من سوء إسلام المرء تمسكه بما لا يعنيه بمفهوم المخالفة من قوله من حسن إسلامه. وكذلك من سوء إسلامه تركه ما يعنيه. فمدار الحديث على التمسك بما ينفع وترك ما يضر. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. وهذا أمر بالتمسك بالنافع وبمفهومه دع ما يضرك. والإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا بالعبادة ولرسوله بالمتابعة، وهو تحقيق الشهادتين، وهو على مرتبتين: مطلق الإسلام وهو التزام الشهادتين، وهذا كما قلنا قبله عصمة في الحال. وأما حسن الإسلام وهذه المرتبة الثانية فهو امتثال الشرع ظاهرا وباطنا، وهذا مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، كما مر في الحديث الثاني من هذه الأربعين المباركة. وهذا أيضا الحديث قانون عام، فيترك المرء ما لا يعني في دينه أو في دنياه، ويتمسك بما يعني في دينه أو في دنياه. ما الذي يعنيه في دينه؟ الواجبات والمستحبات يتمسك بها. ما الذي لا يعني في دينه؟ المحرمات والمكروهات والمشتبهات وفضول المباحات، فعليه أن يتركها وأن يجتنبها من شرك وبدعة وسحر وزنا وسرقة وغير ذلك من الموبقات. وكذلك ما لا يعني في دنياه، يعني مما ليس من مطلوبه ولا إليه مرغوبه من الأمور الدنيوية التي تعود عليه بالمضرة، فهذا الحديث قانون عام. ونضرب مثالا عليه، أن هذا الحديث قانون عام تندرج تحته أمثلة كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قول الخير مما يعنيه فعليه أن يأتيه، وقول الشر مما لا يعنيه فعليه أن يتركه. الأول عليه أن يأتيه، والثاني عليه أن يتركه، وقس على ذلك. وهذا الحديث مما قال فيه أهل العلم أنه من الأصول التي عليها مدار الدين، كما قال أبو داود: أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث. قال عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه. الحديث الأول معنا اليوم كان في التورع عن الشبهات، الثاني في ترك ما لا يعني المسلم، الثالث في كمال الإيمان. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولفظه عند مسلم: يحب لأخيه أو لجاره. وكل ما فيه نفي الإيمان عن صاحبه فما بعده واجب كما قال شيخ الإسلام. فمحبة الخير للغير واجبة وعليه فالنهي هاهنا يعود على الكمال الواجب لا على أصل الإيمان. يعني ليس أن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه كفر، واضح؟ فالنفي هاهنا نفي لكمال الإيمان لا لأصله. فمحبة الخير للغير واجبة، يثاب فاعلها ويأثم تاركها. والخير نوعان، خير ديني وخير دنيوي. فالخير الديني تحب لأخيك من كل وجه، وأما الدنيوي فتحب له ما ينفعه وتكره له ما يضره، لأنه قد يكون خير لك وشر عليه، واضح؟ كالمال مثلا، إن كنت تعلم أن هذا المال إن أعطاه أفسده فلا تحب له أن يعطى المال، لأنه حينئذ تحب له ما يفسده فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعلق كمال إيمان العبد على أن يكون محبا لأخيه مثل ما يحب لنفسه، لأن المجتمعات نوعان، مجتمعات صحيحة وهي التي تقوم على الألفة والمودة التي ينشأ عنها التعاون على الخير فتبنى وتنمى، ومجتمعات مريضة وهي التي تقوم على البغضاء والشحناء فيتنافر أهلها فتفشل وتضعف، زي قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الفشل الضعف. وإن كان المشتهر عند الناس أن الفشل عدم النجاح، والريح القوة، فدل على أن التآلف قوة وأن التنازع ضعف، والتآلف لا يكون إلا عن محبة ومودة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أنشأ الدولة أول ما دخل المدينة نص على هذه الأمور. الدولة تكون من 4 أركان. الركن الأول الإقليم، فحدد النبي صلى الله عليه وسلم الإقليم بين الحرتين. الركن الثاني المحكومون، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على بيان أهل هذه الدولة من مهاجرين ومن أنصار ومن أهل يثرب عموما، لأنه كان منهم مشركون، ومن اليهود، وهذا ما نص عليه في الصحيفة أو الوثيقة. ثم الحاكم، وكان هو الحاكم صلى الله عليه وسلم، أذا رد على العلمانيين والليبراليين وغيرهم ممن يحصرون الدين في المسجد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاكما وإنما كان نبيا، نقول وكان حاكما صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم، وسيرته خير شاهد. ثم بعد ذلك دستور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة وضع هذه الصحيفة أو هذه الوثيقة. ثم بعد ذلك كان يحثهم على ذلك: المسلمون من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال عبد الله بن سلام: أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول ما سمعت منه قال: أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وأطعموا الطعام. هذا كله يدخل في حب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه. والكلام في هذا الباب كثير. فالمؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له السهر جسد بالسهر والحمى. واضح مسألة كالجسد الواحد، كالبنيان يشد بعضه بعضا، مترابط متراس متكاتف. ولذلك لو مرضت عين حمى البدن كله وسير البدن كله، فلو كان المجتمع هكذا لرأيت العجب كما رآه المسلمون في أول نشأة دولة الإسلام، لأنهم كانوا كالجسد الواحد كالبنيان المرصوص، فسادوا الأرض وعمروها، بخلاف من بعدهم مرض هذا البدن ولم يكن كالبنيان المرصوص ولم يكن كالجسد الواحد، وتفرقوا وتشتتوا واختلفوا، فآل أمرهم إلى ما آلوا إليه. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. في بعض الروايات المتفق عليها: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. فقوله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله تفسير لقوله مسلم لا يحل دم امرئ مسلم، وقال في الأخرى: لا يحل دم امرئ يشهد، إلى آخره. وهؤلاء الثلاثة مباح الدم بالنص، اللي هو التارك لدين المفارق للجماعة، والنفس بالنفس يعني قاتل النفس بغير حق، والثيب يعني المحصن المتزوج زواجا صحيحا إذا زنى رجم حتى الموت. ويدخل تحت الثلاثة غيرهم، فمثلا قتل المبتدع إذا عظم ضرره يدخل تحت قوله التارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني يدخل فيه اللواط، وهكذا. فما ورد في غير ذلك من النصوص قتله يندرج تحت هذه الثلاث، كما بينه ابن رجب في شرحه على الأربعين مع زياداته، وهو المسمى بجامع العلوم والحكم. وهذا فيه عصمة دم المسلم إلا بحق، وبين الحديث أن الحقوق التي تبيح الدم تعود إلى ثلاث: الدين، والنفس، والعرض. وهي وهي من الضروريات الخمس. وقوله النفس بالنفس يعني النفوس المتكافئة، وإلا فلا يقتل مسلم بكافر. وقوله التارك لدينه المفارق للجماعة متلازمان، فترك الدين ملازم لمفارقة الجماعة يعني جماعة المسلمين، ولا بد. ولذلك قرنهما صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث العظيم فيه آداب إسلامية نص على ثلاث منها. أولها من حق الله جل وعلا، والآخران من حقوق العباد، والعباد منهم قريب ملازم ومنهم طارئ مفارق. فأما حق الله جل وعلا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأعظم قول الخير لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، خير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، وذكر الله، ولذكر الله أكبر. ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي سمة الأمة المفضلة المرحومة. وقوله فليقل خيرا أو ليصمت فيه أن قول الخير خير من الصمت، ولذلك قدمه. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذا حق عبد قريب ملازم. قوله جاره يشمل زوجه وأبناءه، فضلا عن الجار المعروف. والجوار يحد عرفا لأنه لم يثبت في حده شرع، فكل ما في العرف أنه جار فإنه يكرم ولو جار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لا، ثم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا حق عبد طارئ مفارق، والضيف يجب إكرامه وجوبا، يأثم تاركه ويثاب فاعله، ولكن من هو الضيف؟ الضيف هو من قصدك من خارج بلدك. ففيه وصفان: قصده لك، وكونه من غير بلدك. فإن كان من بلدك فهو زائر وإكرامه مستحب. ولكن يشكل عليه حديث ابن التيهان رضي الله عنه لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فقال: من خير مني أضيافا اليوم؟ أو كما قال. وهذا لا يشكل، لأنه أجرى ذلك على ظاهره وإن كانوا زوارا، يعني أنزلهم منزلة الأضياف، ولكن هم زائرون، فجعل إكرامهم مما يجب عليه، وإن كان في نفسه لا يجب، لعظيم حقهم وجليل قدرهم، فلا يحصل معهم إلا الإكرام، يعني ما ينفعش معهم حاجة تانية. لكن الزائر من بلدك يستحب إكرامه، لكن لو من خارج بلدك وقصدك أنت فيجب إكرامه. حتى قال بعض أهل العلم أنه له أن يقاضيه عند القاضي في ذلك طلبا لحقه. لا يحب الله الجار بسم الله. الله أعلم. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.